يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا أعطى الوالد ولده مبلغا من المال لإعانته على الزواج، وكان هذا بعلم وبرضا من الورثة من الإخوة والأخوات والأم الذين يرثون؟ هذا لحاجته، ما هو تمليك، هذا لحاجته، ساعده للزواج لا بأس بذلك، إنما الممنوع العطية اللي تملكها تمولها. نعم.